فرقتي عاني يا راكبا لشمال من فرقتي سافر معك يا ريت ويا ريت يروق البال سافر معك يا ريت يا ريت انا يا ريت يا ريت انا يا ريت يا ريت انا يا ريت وجه النبي لاقيت لو امدح Oh, وافتخر بخير المنى. لو قبر أزور آخ لو قبر أزور مفتخر بالمال ولا ولا ولا بالقصور بفتخر بخير المنى. لو قبر بمحمد برفع راسي بمدحو مسرور حب عندي شيء أساسي خير بركة ونور خير بركة ونور. بمحمد برفع راسي بمدحو مسرور حب عندي شيء أساسي خير بركة ونور. ينشرح صدري مناي أبقى عنده بقية عمري كنت ارتاح فؤادي ينشرح صدري. يا حبيبي يا محمد أنا قلبي مجروح يا حبيبي يا أحمد يا حبيب الروح مناي أبقى عنده بقية عمري خير بركة ونور. بمحمد برفع راسي بمدحو مسرور حب عندي شيء أساسي خير بركة ونور. سائلا عن حب طه رغبة فكيف لا نواه وليت قلبي شطر حب المصطفى وأمرت نفسي العيش في ذكراه شوقي يزيد وحر نار صبابتي محمد لمحمد فمتى متى متى ألقاه يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب واشتياقي ونحيبي للقباب والرحاب في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله خير من زكى وصلى وديت للليل التاجي والوجه النور كالبدر الوهاجي والخد بورد بيزيد انتهاجي مربوع الضمير محيا We'll be right back. ما رح ننسى كندا أكيد. مونتريال على راسي، كلكم على راسي، بارك الله فيك. حبيبي تحت أمرك، تحت أمرك. الدنيا كانت عتمة من قبلك، الدنيا كانت عتمة من قبلك، جيتنا جمعت القلوب، حبيت هداك ونوري، جمعت القلوب يا ليلي يا عيني يا ليلي شرعك مؤيد بالآب والأصحاب، عاشق عندي شوق كبير أكبر من قلبي بكتير، حابب تطير وعندك صير، حابب عندك صير طولي معك ويجي عاشق يا روح، عندي كبير عاشق شوق كبير أكبر من قلبي بكتير، حابب تطير وعندك صير، أنا حابب تطير وعندك صير طولي معك ويجي، وعاشق عندي شوق كبير يا روح I'm not the same. بكرامي تبقى تزين أيامي. شوفك دوم بأحلامي، شوفك دوم بأحلامي، تلمسني أو تحكيلي بتزين. شوفني بكرامي تبقى تزين أو تحكيني وتلبسني أو تحكيني.